بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل لي Thank you. قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة احرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون

يتقون وما بكم من لقوم يعقلون. تعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي السماوات والأرض

قالوا على الذين

إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون